efficient in doing that. ومن العدل كذلك قيام الزوجين كل بحق الآخر. From the justice that each one of the two spouses will establish the right of the other spouse. ومن الظلم أن يخل أحدهما بحق صاحبه. And from injustice is for them to fall short regarding the rights of each other. والظلم بين الناس أنواع كثيرة جدا. The oppression between the people, there are so many kinds. وكثير منا لعله شعر في بالظلم من أحد أو غيره. Many of us must have gone through and felt some oppression from others towards him. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع ذلك كله في قوله. The Prophet صلى الله عليه وسلم, he gathered together all of this in his statement. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. Surely your blood, your honor, and your wealth are prohibited for you, يعني against each other. فالظلم ظلمات يوم القيامة. So injustice, oppression is going to turn to be darknesses on the day of judgment. وهذا تحذير عظيم من الله جل وعلا. And this is a grave warning from Allah عز وجل. ويجازى الظالمون على ظلمهم. And the oppressors will be rewarded according to their oppression. فيؤخذ من حسناتهم وتعطى للمظلومين. So it will be taken from their good deeds and they will be given to the ones whom they oppressed. فإذا فنيت حسناتهم, so if their good deeds are finished, أخذ من سيئات المظلومين وألقيت عليهم. It will be taken from the evil deeds of the ones who were oppressed, and it will be put on the shoulders of the oppressors. ثم ألقوا في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. Then they will be thrown into the fire of Jahannam. We seek refuge with Allah for all of us from it. ولذلك لا يحزن الإنسان كثيرا إذا ظلم. This is why one should not be too sad when he is oppressed. ولكن ليحزن إذا ظلم. But let him be sad if he is the one who oppresses. لأنه إذا ظلم سيأخذ حقه إن عاجلا أو آجلا. Because if he was oppressed, he will take his right immediately or later on. وإذا ظلم سيؤخذ الحق منه إن عاجلا أو آجلا. As for if he was the oppressor, then also the right of the one who is oppressed will be taken immediately or later on. ومعرفة الإنسان أن الحق سيؤخذ له أو يؤخذ منه لا شك أنه يقيمه على الصراط المستقيم. For the person to know that those rights either he will be taking or he will be giving to others, this will make him be straight on the straight path or the being steadfast. ولا يحزن كثيرا في هذه الدنيا إذا ظلم لأنه يعلم أنه سيأخذ حقه. And he will not be too sad in this worldly life if he was oppressed, because he knows that he will get his right back. وجاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول للمظلوم. It has come in the hadith that Allah تبارك وتعالى says to the one who is oppressed. لأنصرنك ولو بعد حين. I will surely support you even if it be after some time. ولكن الله جل وعلا له حكمة في تقدير اليوم الذي يكون فيه النصر للمظلوم. But Allah عز وجل has wisdom in determining or destining the day when support will come to the one who is oppressed. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن, when رسول الله صلى الله عليه وسلم sent معاذ بن جبل to Yemen, قال له, he said to him, واتقي دعوة المظلوم. Beware, stay away, protect yourself from the dua, the supplication of the one who is oppressed. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. For that dua, there is no barrier between it and Allah. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية. And شيخ الإسلام تيمية said, دعوة المظلوم مجابة ولو كان كافرا. The dua of the one who is oppressed is answerable even if he was a disbeliever. وذلك لبشاعة الظلم. That is because the oppression is so horrible. وعظم حق المظلوم. And because the one who was oppressed, he has a great right. فكما قلت لا تحزن كثيرا إذا وقع الظلم عليك. So as I said, do not be too sad if oppression happens to you. وكن في كنف الله and be under the protection of Allah فإن الله ناصرك for Allah will support you surely. وهذا الحديث وهو أنه يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم this hadith about the حسنات the good deeds of the oppressor will be taken away and will be given to the one who is oppressed وإن لم تكن له حسنات أو كان كافرا أخذ من سيئات المظلوم فوضعت عليه and if he did not have any more good deeds or he was a disbeliever then it will be taken from the evil deeds of the oppressed and be put on him يهون على المظلومين كثيرا من الظلم it will actually make the ones who are oppressed it will make the oppression that happened to them look very light actually خاصة إذا علم الإنسان أن الظلم الذي وقع عليه أمر مقدر ومكتوب especially if the human knows that the oppression that happened to him was something that is predestined and pre-written already وأذكر لكم قصة وقعت لي I mentioned to you a story that happened to me سرق أحدهم مني مبلغا من المال بآلاف الدولارات one person he stole from me an amount of money like thousands of dollars فلم أحزن ولله الحمد والمنة I wasn't sad all praise is due to Allah and his bounty وقلت الحمد لله على كل حال and I said all praise is due to Allah for any case or condition وهذا المال الظاهر أنه ليس مكتوبا لي this money it looks like it's not destined for me to have ومع هذا ادخرت لي إلى الآخرة yet it was saved for me then in the next life فإن كان الذي سرق مالي مسلما if the one who stole my money was a Muslim فسأخذ من حسناتي so I will take away from his good deeds وإن كان كافرا and if he was a disbeliever سيأخذ من سيئاتي he will take away from my evil deeds والمال ليس مكتوبا لي and money this money is not pre-written for me it's not destined. رابح على كل حال so I am winning I am a winner in any case it's a win-win situation لو فكر المظلوم حقيقة هكذا في كل ما يقع له if the oppressed person thinks this way in every oppression that happens to him فلن يهتم كثيرا لما يقع عليه من الظلم then he will not be that worried or concerned about what happens to him of the oppression ولكن يسأل الله دائما أن يعينه على الصبر والرضا but he should always ask Allah عز وجل to help him to be patient and to be pleased. والظلم ثلاثة أنواع كما ذكرنا في الحديث السابق. Oppression is three types as we mentioned in the previous hadith. نوع لا يغفره الله. A type that Allah does not forgive at all. وهو الشرك بالله. And that is association of partners in worship with Allah. كما قال الله سبحانه وتعالى. As Allah Ta'ala said. إن الله لا يغفر أن يشرك به. Surely Allah does not forgive association of partners in worship with Him. وسمى الشرك ظلما. And He called shirk to be oppression. إن الشرك لظلم عظيم. Surely shirk is a grave type of oppression. وظلم لا يترك الله منه شيئا. The second type of oppression is oppression that Allah does not leave any of it. ويقتص للناس من بعضهم لبعض. And Allah will do justice between the people. He will take the rights for the people from each other. بل من كمال عدله سبحانه وتعالى. Rather from the perfect justice of Allah عز وجل. أنه يأخذ الحق من الشاة إلى الشاة. That He will take the right from the sheep to the other sheep فكيف بالإنسان so what about the humans then فكل سيأخذ حقه من كل everyone will take his right from everyone else حتى المؤمنين even the believers ولذلك هناك مكان قبل دخول الجنة اسمه القنطرة this is why there is a place before entering paradise it is called the قنطرة or the bridge وفيها يؤخذ الحق من المؤمنين من بعضهم لبعض وتصفى قلوبهم and ثم يدخلون الجنة. In there the believers will take their rights from each others and from each other and their hearts will become purified then they will enter paradise. فمن أخطأ في حق مسلم so the one who has wronged a Muslim كذب عليه he lied against him اغتابه he backbitten أخذ ماله he took away his money سخر منه He ridiculed him. آذاه في عرضه. He harmed him in his honor. أي ظلم. Any type of oppression. فإنه سيأخذ حقه منه. Then he will take his right from him. وكذا الكافر سيأخذ حقه من المؤمن. Likewise, the disbeliever, he will take his right from the believer. وأيضا المؤمن يأخذ حقه من الكافر. Likewise, the believer will take his right from the disbeliever. والأمر كما قال الله. The affair is like what Allah said. لا ظلم اليوم. There is no oppression whatsoever today. والنوع الثالث من الظلم. The third type of oppression. وهو ما كان تحت المشيئة. That is the oppression that is under the will of Allah. وهو ظلم العبد لنفسه. And that is the person oppressing his own self. بإسرافه على نفسه بالمعاصي. By him indulging in committing sins and disobediences against his own self. وهو من يلقى الله تبارك وتعالى عليه كبيرة أو أكثر. And this is the one who faces Allah. And he has committed a major sin or something like that. أما الذنوب الصغيرة. As for the minor sins. فإن الله بفضله ومنه وكرمه يغفرها. Then Allah عز وجل out of his excellence, bounty and grace, he forgives those sins. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أي صغار. If you stay away from the major sins that you are forbidden from, then we will expiate, we will erase and wash away from you the minor sins. فمن لقي الله تبارك وتعالى قد ارتكب كبيرة. So the one who meets Allah and he has committed a major sin. من عقوق. Whether it is undutifulness to the parent. أو قطيعة أرحام. Cutting off the ties of kinship. أو شرقة. Or stealing. أو قتل. Killing. أو ربا. ربا usury. أو غيرها من المعاصي الكبيرة. Or other than that from the major sins. فإنه تحت مشيئة الله. Then he is under the will of Allah. قد يعذبه. Allah may punish him, وقد يعفو عنه. And Allah may forgive him. كما قال الله تبارك وتعالى. As Allah تبارك وتعالى said. إن الله لا يغفر أن يشرك به. Surely Allah does not forgive association. ويغفر ما دون ذلك. Of partners in worship with him, and he forgives whatever lesser than that. وذلك إن شاء تحت مشيئته. That is لمن يشاء أن يغفر له. That is under his will. He forgives what is lesser than that to whomever he wishes. فهذا حق الله لا نتدخل فيه. So this is the right of Allah. We don't interfere in that. فإذا كان الإنسان يكون على وجل وخوف. So the person should be upon fear and he should be dreading this. وعليه أن يتقي الله على كل حال. It is upon him to fear Allah in every condition. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى. From that is the statement of Allah تبارك وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Those who believed and did not mix up their faith with oppression. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Such will have complete safety and security, and they are guided. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم تحتمل معنيين. They did not mix up their faith, their iman, their believing with oppression. It has two meanings. There are possible two meanings. المعنى الأول لم يلبسوا أي لم يخلطوا. Meaning لم يلبسوا here. It means they did not mix up. والمعنى الثاني لم يغطوا. The other meaning is they did not cover. وإذا قلنا غطوا فهذا معنى الظلم الشرك. And if we say the meaning of لم يلبسوا is they did not cover, then the meaning now it talks about ظلم here, oppression is actually shirk or association. وإن قلنا لم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم فهو المعاصي. So if we say they did not mix up their believing with ظلم, then the ظلم here means disobediences. والآية تحتمل معنيين. And the ayah could be understood in two ways. الله two meanings. الحديث التاسع عشر. حديث number 19. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. From أبي هريرة رضي الله عنه that رسول الله صلى الله عليه وسلم said. انظروا إلى من هو أسفل منكم. Look to those who are lower than you. ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. And do not look at those who are above you. فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. That is more likely, more deserving that you will not look down upon Allah's favor upon you. التعريف بأبي هريرة مر بنا كثيرا. أبو هريرة passed many times. الحديث فيه الحث على شكر الله والاعتراف بنعمه. This hadith within it is the encouragement to thank Allah Azza wa Jal and to confess of His favors upon us. فإن شكر الله تبارك وتعالى هو أصل الخير كله. For being thankful to Allah Azza wa Jal is the origin of all good. وذلك أنه كل نعمة نشعر بها أو لا نشعر بها مصدرها من الله. Every favor that we feel it or we don't feel it, it is actually from Allah. ولذلك يجب علينا أن نشكر الله دائما سبحانه وتعالى. This is why it is a must upon us to thank Allah always. قال سبحانه وتعالى. He said سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. Whatever favor you have, it is from Allah. وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. And he said if you were to count the favors of Allah, you will not be able to list and enumerate them. ومن أعظم شكر نعم الله تبارك وتعالى from the greatest thankfulness towards the favors of Allah تعالى أن تنظر إلى من فضلك الله عليه that you look at those whom Allah سبحانه وتعالى made you in a better status than them, better condition than them. فالإنسان لا يشعر بنعمة الله إلا إذا رأى من فقدها. For the person does not feel and sense the favor of Allah upon him except when he looks at those who missed out or who missed that bounty. ولذلك قيل this is why it was said الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. That being healthy is like a crown on the heads of the healthy people. No one is able to see that crown except the sick ones. فانظر إلى ما أعطاك الله تبارك وتعالى من العقل مثلا. So look at what Allah Azza wa Jal has granted you. Let's say the intellect, intelligence. وانظر إلى البهائم هذه التي تسيح في الأرض ولا تعقل شيئا. Look at the beasts, animals that roam around and they don't understand anything. وتذكر قول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. And remember the statement of Allah Ta'ala, we surely honored the children of Adam. ثم بعد ذلك تذكر نعمة الله عليك إذ أعطاك العقل وبعض الناس وليس الحيوانات الناس بعض الناس مجانين. Then consider this favor of intelligence that Allah intellect that Allah has given you, and then some of the people, not the animals, forget the animals, some people actually are insane. وكذلك أعطاك نعمة الأمن. Likewise, وكم من الناس لا يرون الأمن. He gave you the favor of safety and security, and how many of the people don't have that security? وأعطاك الصحة. وكم من إنسان فاقد للصحة. How many of the people are missing out, missing health, being healthy? وأعطاك الإيمان. وكم من إنسان فاقد للإيمان. He gave you the iman, the faith, and how many of those who are lacking faith? وأعطاك السكن وكم من إنسان يعيش في العراء. He gave you a home to live in, and how many of the people who live just out in the open? وأعطاك الطعام والشراب وكم من إنسان لا يجد ما يأكل. He gave you the food and drink, and how many of those who do not find anything to eat? وهكذا دائما انظر إلى من هو دونك في هذه الحياة. Like this, always look at those who are lesser than you in this worldly life. فترى أنك أعطيت نعما كثيرة جدا. You will see that you have been given so many bounties. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله في قوله. And the Prophet صلى الله عليه وسلم gathered all of those meanings in his statement. من أصبح آمنا في سربه. The one who wakes up in the morning and he is safe and secure in his area, in his place. معافى في جسده. Having well-being in his body. عنده قوت يومه. He has the provision for his day. فكأنما حيزت له الدنيا. It's as if all the worldly things have been combined and put together for him. فما بالك والله تبارك وتعالى قد من عليك من الخير الشيء الكثير سبحانه وتعالى. So how is it then when Allah عز وجل has favored you with goodness that is so much abundant then? فإنك إذا نظرت نظرة متمع. So if you look the look of the one who is considering and examining things, going deep through them, ستجد أن نعمة الله عليك عظيمة. You will find that Allah's favor upon you is so great. وتسأل الله أن يديمها عليك. And you ask Allah to make it stay with you always. ترى خلقا ليس لهم طعام. You find people who don't have food. وأناسا ليس لهم مسكن. People who don't have a home. وأناسا ابتلوا بالأمراض والأسقام بأنواعها. And people who were tried with all kinds of different sicknesses and diseases. وأناس انحرفوا عن الدين. And people who deviated from the religion. أو أناس تلطخوا بالمعاصي والقاذورات. Or some people who got into falling into sins and disobediences. وتجد أناسا قد قتلهم الوسواس. And you find people who actually almost got killed by the so much evil whisperings they have. وآخرين قد قتلهم الهم والغم. And others who are almost killed because of sadness and grief. وآخرون ابتلوا في أولادهم أو في أزواجهم. And others were tried regarding and tested regarding their spouses or their children. ثم ترى أنك معافى في كل هذا. Then you find yourself having well-being in all of that. فكم حصلت من النعم الكثيرة؟ How much of the favors, the many favors that you obtained. ولذلك قال الله تبارك وتعالى. This is why Allah تبارك وتعالى said. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. If you were to count the favors of Allah, you will not be able to list and enumerate them. فنعم نراها ونشعر بها. There are favors that we see and we feel and sense. ونعم تحتاج إلى تأمل. And there are favors that require from us that we should reflect and ponder. ونعم لو تأملتها لن تصل إلى عدها. And there are favors that if you look deep into them, you will not be able to count them at all. ويكفيك قول الله تبارك وتعالى. Enough for you is the statement of Allah تبارك وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. If you were to count the favors of Allah, you won't be able to. ومن عكس الأمر. The one who flips and reverses the matter. وصار ينظر إلى من فوقه. And he started looking and examining the condition of those who are above him, better than him. عنده زوجة جميلة. أنا زوجتي ليست جميلة. So and so, he has a beautiful wife. My wife is not beautiful. فلان عنده مال كثير وأنا مالي قليل. So and so, he has a lot of money. My money is little. فلان عنده أولاد وليس عندي أولاد. So and so, he has children. I don't have children. فلان عنده أولاد أصحاء وأنا عندي ولد معاق. So and so, he has children who are healthy, and I have a handicapped child. فلان مسكنه واسع ومسكني صغير. So and so, his home is so wide and spacious, and mine is cozy and. وفلان يتمتع بالصحة الكاملة وأنا ضعيف في بعض الأمور. So and so, he has full complete health and I am weak in my health in some matters. وهكذا أمور كثيرة. And so on so forth, many matters like this. فهذا سيفقد الشكر. This will miss out on thanking Allah. وسيزدري نعمة الله عليه. And he will actually look down and despise the favor of Allah upon him. وبالتالي سيفقد الشكر. And therefore he will lose the favor. He will not be thankful. ويصيبه الهم والغم والحزن. And sadness, grief, and worry will strike him. وسيلقى الله تبارك وتعالى وهو غير راض عنه. And he will meet Allah تبارك وتعالى, and Allah will not be pleased with him. فضاعت عليه بعض دنياه. So he missed out on some of the worldly things. وضيع كثيرا من آخرته. And he has lost much of his next life. فالعاقل إذن, the wise person then, هو الذي ينظر إلى من هو دونه, is the one who looks and considers the situation of those who are lesser than him. حتى يستشعر نعمة الله عليه. So that he will sense and call to mind the favor of Allah upon him. إلا في أمور الدين, except in the affairs of the religion. فينظر إلى من هو أعلى منه. You look, consider the situation of those who are better than you in religion. ليسير على طريقه. So that he will go on the same path as that person. ويحصل ما حصل. And he will compete and he will achieve what he achieved. نسأل الله تبارك أن يمن علينا بنعمة الرضا بقضائه وقدره. نسأل الله تبارك وتعالى to favor us with being satisfied with his predestination and whatever he pre-written for us. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على شكر هذه النعم وأن لا يغفل عنها الإنسان. This is why the Prophet صلى الله عليه وسلم encouraged us to thank Allah for those favors and we should not be heedless from thankfulness. ولذلك نقول بعد كل صلاة. This is why we say after every صلاة. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Oh Allah, help me to remember you. To thank you and to worship you perfectly. وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. And this رسول الله صلى الله عليه وسلم taught معاذ بن جبل. فقال له إني أحبك. He said to him, I surely love you. فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول. Do not leave after every salah that you should say. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Oh Allah, help me to remember you, to thank you, and to worship you perfectly. ومهما شكرت الله سبحانه وتعالى, and regardless of how much you thank Allah, فاعلم أنك مقصر. You should know that you are falling short. ولذا قال سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. This is why the leader of the creation عليه الصلاة والسلام. وإمام الشاكرين. And he is the leader of the thankful ones. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. I cannot list and enumerate praises for you. Rather, it is as you have praised your own self. فاللهم اجعلنا من الشاكرين. Oh Allah, make us from the thankful. نعم. الحديث العشرون. حديث number 20. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. From Abu Huraira radiallahu anhu that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. He said عليه الصلاة والسلام that Allah will not accept the salah of one of you if he made something to make him lose his wudu, then up until he makes wudu. وهذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. This hadith is agreed upon, narrated by Bukhari and Muslim. وترجمة أبي هريرة قد مرت. And the biography of Abu Huraira has passed already. ومنطوق هذا الحديث. The direct wording of this hadith. أن من لم يتوضأ إذا أحدث فصلاته غير صحيحة. It indicates that the one who made wudu, but then he had broken his wudu. Then his salah is invalid. لأن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل. Because the hadith here it says that Allah will not accept his salah. ومفهومه what we understand from it أن من توضأ قبلت صلاته. That the one who makes wudu then his salah is acceptable. ولكن هذا مع بقية الشروط. But this is alongside with the rest of the conditions. لأن الصلاة شروط أخرى. Because salah has other conditions. أريد أن أسمعها منكم. I want to hear those conditions from you. النية. فلا صلاة بدون intention. نية. So there's no salah without intention. الإسلام. فلا تقبل صلاة الكافر. Being a Muslim, the salah of a disbeliever is not acceptable. العقل. المجنون لا تقبل صلاة له لا نية له. Intellect for the one who's insane, his salah is not accepted because he has no intention. دخول الوقت. The entering of the timing of the salah. فلو صلينا الظهر الآن هل تصح؟ If we prayed ظهر now, is it valid? ما تصح؟ No. على حساب الكويت. تصح؟ Yes, if it is Kuwait times. ما تصح؟ ما يجوز أن نصلي هنا على حساب الكويت. It's invalid because it's not allowed to pray here using the timing of Kuwait. طيب بعد دخول الوقت. استقبال القبلة. Facing the direction of the قبلة. فلو صلينا هكذا الآن هل تصح صلاتنا؟ If we pray facing that way. لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. No, it's not valid. كذلك. Facing the قبلة is a condition this way. ستر العورة. Covering the parts of the body. فلو صلى الإنسان كاشفا لعورته أو المرأة كاشفة لعورتها لا تصح. If a man or a woman الصلاة. Pray. كذلك. And they are uncovered then. الطهارة هو الحديث هذا قلنا الطهارة لا نعم طهارة المكان والملبس والبدن. That the طهارة, the purity, the cleanliness of the body, the clothes, and the place you are. كلها لم تذكر في الحديث. All of these conditions are not mentioned in this hadith. No. ولذلك المفهوم غير مقصود. This is why what you get from the hadith, the meaning of it here, what you understand from it is not like intended. لأنه ليس فقط من توضع تقبل صلاته حتى يجمع جميع الشروط. Because not only the one who made wudu, his salah is acceptable, except up until he also fulfills all the other conditions. وإذا أراد الإنسان يعرف حكم المسألة لابد أن يجمع جميع الروايات أو الآيات الواردة في الشريعة في هذا الموضوع. And if one wants to know the ruling on an issue, he has to combine and put together all the verses or the hadith that came regarding that issue from all aspects. وكذلك يدل الحديث في قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. Likewise, the hadith says if Allah does not accept the salah of one of you if he made hadith, أنه كل حدث يبطل الوضوء. وبالتالي يبطل الصلاة. It indicates here that every hadith it will invalidate the wudu and therefore it will invalidate the salah. طيب فما نواقض الوضوء؟ So hadith is anything that will break your wudu. So the sheikh is asking what are the things that will nullify your wudu. بسم الله. إخراج الريح. The brother said passing wind. النوم العميق. Deep sleep. لماذا قلت العميق؟ ماذا تقصد بمتمكن؟ لحظة شوي. أنت جالس كويس؟ أنت الآن جالس كويس؟ هنا. يعني متمكن أي مقعدته على ثابت على مثل جلسته. يقول يسمونها جلسة المتمكن. هذه جلسة المتمكن اللي هو يعني جلس مقعدته على الأرض. هذه اسمها جلسة إيش؟ المتمكن. طيب. So either deep sleep. The sheikh asked him, why did you say deep sleep? The brother answered, because if you are sitting in a way that you are established, in a way that you are safe from a passing wind, then it's okay. The sheikh asked him, what is it? What kind of a sitting? Are you sitting in an established way? And the brother said, yes. So he is like sitting on a chair or something, or the floor, in a way that you are safe from passing wind. طيب هل هذا جالس جلسة متمكن؟ Is this brother sitting the sitting of someone who is established? ها؟ huh? The answer is no. يعني لو نام قليلا. If he went into a slumber, not a deep sleep, he went a little bit dizzy, he might lose his wudu. نعم. ومن هذا نفهم قول الله تبارك وتعالى. And from this we understand the statement of Allah تعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم. Allah عز وجل no slumber and no sleep seizes him. فالنوم هو النوم العميق. So the sleep here that breaks the wudu is the deep sleep. والسنة هي الغفوة. The سنة in the ayah it means when you become unaware. بحيث إنه يشعر بما حوله وإن كان يعني قد غفى. When you doze off, basically you feel what's around you, but then يعني يشعر بما حوله. نعم. He can feel what is around him. He's not completely. لو كان هذا في يدي مثلا وجاء أحد وأخذ أو سقط انتبهت. So for instance, if the phone is in my hand and there is someone who takes it or it falls from my hand, then I will wake up. I will feel that. لكن إذا كان نومي عميقا. That's the slumber. But if my sleep is a deep sleep. فلن أشعر بشيء. Then I won't feel anything. طبعا بعض الناس قد يكون نومهم حساس حتى لو كان عميقا. Some people they may be very sensitive. ولكن الحكم للغالب. Even if they have a deep sleep, they still sense and feel. Even if they have deep sleep, but then the ruling is made for the majority of the people, not for the rare cases. والنوم العميق مظنة أن الإنسان ممكن يكون خرج منه صوت أو ريح وهو لا يشعر. the deep sleep it makes you feel or think that it is thought that he may pass wind or some sound will come from him when he doesn't feel it. أما النوم اليسير, as for the light sleeping, فيشعر الإنسان إذا خرج منه صوت أو ريح. Then the human, the person will feel if هذا النقل sound الثاني or الآن. Wind was passed. هذا النقل الثاني الآن so this is the second. بعد. The second thing that breaks the wudu more. كيف؟ النجاسة لا لا تنقض الوضوء. Impurity or نجاسة it doesn't break the wudu. الردة. الردة. الردة نعم تنقض الوضوء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. فجعلناه هباء منثورا. نعم الردة. We come to whatever they have done, that is the disbelievers. We made it scattered particles of dust. So if someone apostatizes, he loses his wudu. بعد breaks his wudu. خروج الدم لا ينقض الوضوء ولا بكثرة. Having blood coming out, إلا إذا خرج من السبيلين. So the من القبل أو الدبر. That having blood coming out from your body does not break wudu, whether it's a lot or little, except if it comes out from the places where urine and feces come out. وعلى كل حال كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. And in general, any thing that comes out from the two channels, it will break the wudu. The two channels, the urine سواء and كان feces. غائطا أو بولا أو ريحا أو صوتا feces or urine or sound أو دما or blood أو حتى حصى even if it's a little stone أو بعض الدود أحيانا يكون إنسان مريضا مثلا yes. كل خارج من القبل أو الدبر فإنه ينقض anything that comes out even sometimes someone is sick maybe worms come out that will break the wudu invalidate the wudu إذن كل خارج من السبيل بعد لمس النساء هذه فيها تفصيل touching women this the وأيضا لمس الرجال بالنسبة للمرأة also يعني touching يعني men by the women it's from men males and females إيه نعم. There is details in this regard أهل العلم على ثلاثة أقوال في هذه المسألة مسألة خلافية حقيقة people of knowledge they have three positions on this and this is from the issues of disagreement between the فبعض أهل العلم قال ينقض الوضوء أي لمس بين النساء والرجال ما عدا المحارم some said any touching between men and women it will break the wudu except for the محارم you know those who are related كمن يلمس يد أمه أو like أخته touched, أو ابنته أو خالته he touched the hand of the mother the sister like that أما إذا امرأة أجنبية نعم هناك من قال أنه ينتقض الوضوء بلمس المرأة مطلقا As for touching the woman who is a foreign woman يعني allowable for you to marry then if you touch her according to some scholars if you touch her period then the wudu is nullified وهذا قول الإمام الشافعي رحمه this الله تعالى This is the position of Imam Shafi رحمه الله تعالى والقول الثاني أنه لا ينتقض إلا إذا كان بشهوة The second position is that the wudu is not broken except if the touching happened with desire وهذا قول مالك وأحمد رحمهم الله This تعالى. This is the position of Malik and Ahmed. May Allah have mercy on him. On them. وهناك قول ثالث. That there is a third position. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. That is the position of Abi Hanifa رحمه الله. وأنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج شيء. That the wudu is not broken except if something came out from the two channels. That is. على كل حال مسألة خلافية وليس هذا موضوع تفصيلها الآن. لكن فصلناها. This is a matter of disagreement, but you know there is a detail. Although we mentioned some details. ومن ذلك أيضا أكل لحم الجزور أيضا على خلاف في And ذلك. From those things that break the wudu, eating the camel's meat, but there is a disagreement between the scholars. وكذلك لمس الفرج. Likewise, touching the private part and parts, and there is the disagreement in this issue. على كل هذه كلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث. Anyways, all of these they go under the statement of Rasulullah صلى الله عليه وسلم here. If he had حدث, if he did something that will break the wudu. وقوله حتى يتوضأ أي الوضوء الشرعي. Him saying here عليه الصلاة والسلام up until he makes wudu meaning the legal legislated wudu وهو المذكور في سورة المائدة and that is the one that is mentioned in سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة Oh you who believe if you get up to pray ف فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Then wash your faces and your arms, your hands till the elbows. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. And wipe with wipe your heads and wash your feet up until the ankles. فهذه أربعة أركان. So these are four pillars. وزاد بعض أهل العلم الترتيب بين هذه الأركان. Some people of knowledge they added to this to do the washing of these parts in order. ثم الموالاة وهو عدم التفريق بين عضو وعضو بمدة طويلة. Then also they added what is called الموالاة, and that is you do not let too much time pass between one washing one body or wiping and the other one. فإذا فعل الإنسان ذلك فقد صح وضوءه. So if the person did that, then his wudu is valid. وإن تعذر استعمال الماء, and if using water was not possible, فله أن ينتقل إلى التيمم. Then he would move on to use what is called tayammum or dry ablution. لقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. Because of the statement of Allah سبحانه وتعالى, if when you do not have water, then perform tayammum, dry ablution with pure what is pure on the face of the earth. والتيمم يكون تيمم, dry ablution will be إما لعدم وجود الماء, either because there is no water, أو لعدم القدرة على الحصول عليه, or because you are unable to get the water, أو لخوف الضرر من استعماله, or because you are afraid of being hurt if you used it. ففي كل هذه الحالات, in all of these cases, وجوده كعدمه. The water being present or not is like the same as the water not present. فلو كان الماء قريبا مني, so if the water is close to me, ولكن هناك عدو أخشى أن يقتلني, but there is an enemy and I fear that he will kill me, أو حيوان أخشى أن يؤذيني, or there is an animal that I'm afraid it will hurt me, أو لا أجد دلوا لأخرج به الماء, or I do not have a bucket so that I will fetch the water from down from the well, فهذا الماء وجوده كعدمه. This water, it being there or not there, is the same. I cannot use it. وكذلك الأمر إذا كان الماء يضرني. Likewise, if the fear is the same, if the water will actually harm me. كان يكون البرد شديدا والماء باردا مثلا. It's very cold and the water is also cold. وكذلك إن كان الإنسان يعني مصابا بجرح أو غيره والماء يضره. Likewise, if the person is hit, he has a wound, and if he uses water, it will hurt him. وهؤلاء كذلك لهم أن ينتقلوا إلى التيمم. Those also they can move on to leave using water and they can use tayammum, dry ablution. وفي الحديث كذلك, in the hadith also, أن من صلى, that the one who prayed, ناسيا أو جاهلا أنه محدث, forgetting or not knowing that ignorant of the fact that he is محدث, he broke his wudu, فإن صلاته لا تصح. Then his salah is invalid. ولو كان جاهلا. Even if he was ignorant. وإن كان ناسيا. Even if he forgot. لماذا؟ لأن هذا شرط والشرط لا يسقط. This is because this is the condition and the condition is never dropped, having wudu. وهو مأجور على ما قد فعل من الصلاة. He is rewarded for whatever he has done of the salah without wudu there is. فلو فرضنا أن إنسان صلى الظهر وهو ناس الوضوء. Let's suppose that a man prayed Dhuhr and he forgot that he didn't have wudu. ثم تذكر ذلك. Then he remembered that. فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. It is upon him, a must upon him to make wudu and repeat that prayer. والصلاة التي صلىها بغير وضوء. And the prayer that he prayed without wudu. لا شك أن فيها ذكر لله وقراءة قرآن. There is no doubt that it has remembrance of Allah and recitation of the Quran. وركوع وسجود وخشوع. Bowing, prostration and خشوع, humility. هذا كله يؤجر عليه. All of that he will be rewarded for. لكن الصلاة لا تصح. But the salah is invalid. وعليه أن يعيدها. It is a must upon him to repeat it. كذلك هذا يختلف عمن يعني صلى وهناك نجاسة على بدنه. This is also different from the one who prayed while there is some نجاسة, impurity on his body. لأن شروط الصلاة تتفاوت تختلف. Because the conditions of the salah, they are not one and they vary in terms of levels and degrees. يعني مثلا شرط الطهارة لابد أن يكون موجودا من أول الصلاة إلى آخرها. For instance, the condition of having wudu, طهارة, it has to be from the beginning up to the end. ولا يعذر الناس ولا الجاهل. And the one who forgot or the one who is ignorant is not excused at all. أما وجود النجاسة على الجسم أو في المكان أو على الثياب. As for the نجاسة, the impurity being on the body or the clothes or the place where he's praying. فهذه يعفى عنها إن كان جاهلا أو ناسيا. This is exempt. This is forgiven if he was. This is excused if he was if he forgot or if he didn't know. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم. That is because the Prophet صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه. He prayed one day leading his companions. وكان يلبس نعاله. And he had his shoes on. وفي أثناء الصلاة نزع النعال. While he was praying, he took off his shoes. فلما قضى صلاته. When he finished praying. قال له أصحابه رأيناك نزعت نعالك يا رسول الله. They said to him, we saw that you took off your shoes, O رسول الله. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيه ما قذرا. That he said that Jibril came to me and he informed me that there is dirt, that is impurity upon them. فهو أزال النجاسة واستمر في الصلاة. So he removed the shoes that have this impurity and he continued to pray. لكن لو كان محدثا صلى الله عليه وسلم عليه. But if he broke his wudu عليه الصلاة والسلام. فإنه سيعيد الصلاة من أولها. Then he will repeat the salah from the beginning. فهذا الفرق بين نجاسة المكان والبدن والملبس. This is the difference between the impurity being on the body, clothes or place. وبين الطهارة. And the difference between it and طهارة, purity, having wudu. وكذلك الأمر بالنسبة لاستقبال القبلة. Likewise, the same in the case of facing the direction of the قبلة. فلو جاء إنسان غريب مثلا إلى هذا المكان. So if someone, a strange person, a stranger, came to this masjid. وأراد أن يصلي. And he wanted to pray. وظن أن القبلة هكذا. And he thought that the قبلة was that direction. وكبر وصلى. And he made takbir and he started praying. ثم رأيته. Then you saw him. ماذا تفعل؟ What do you do? نعم. The brother said that you move him and direct him towards the qibla. ويكمل صلاته أو يعيدها. Should he continue to pray or should he start all over? يكمل. The brothers, they said he should continue. إذن يستمر فيها. So he continues to pray. لكن لو سمعته أخرج صوتا. But if you heard him, you know, sound came out from him. لابد أن يذهب يتوضأ. He has to go. The answer is he has to go and make wudu again. فهذا الفرق بين الأمرين. So this is the difference between the two. نعم. في أسئلة؟ طيب نقف قليلا حتى نسمع بعض الأسئلة. So let's stop a little to hear some questions. هنا هذا الأمير. لا أستطيع أن أتكلم. So هل البهائم يعني القوانين أن الأسئلة كلها مكتوبة؟ القوانين هنا فوق القانون. أدري الشيخ فوق القانون أو ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ليس تفضل الشيخ. نعم. أشد النقض. The touch between the husband and wife, does it break the wudu? The sheikh said yes. لأن لمس الزوجة غالبا يكون بشهوة. This is because touching the wife mostly it would be with lust or desire. فعلى قول الإمام الشافعي. So according to the position of Imam Shafi'i. ينتقض الوضوء بلمس الزوجة. The wudu is broken by touching the wife. وعلى قول الإمامين مالك وأحمد. And according to the two imams Malik and Ahmad. ينتقض الوضوء إذا لمس زوجته بشهوة. He will have his wudu broken if he touched his wife with desire. وعلى قول الإمام أبي حنيفة لا ينتقض الوضوء ولو بشهوة. And according to Imam Abu Hanifa, the wudu is not broken even if he touched her with desire, as long as nothing came out from. وهذا والله أعلم الذي تميل إليه النفس. And this is والله Allah knows best what myself. This is what I'm inclined to. القول الأخير يعني. الأخير. The position of Imam Abu Hanifa is what the Sheikh thinks more inclined towards that it is the correct one. لحديث عروة. Because of the hadith of عروة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. عائشة, the mother of the believers, may Allah be pleased with her. أنها قالت. That she said. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. That Rasulullah صلى الله عليه وسلم used to. ربما قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة. Maybe he would kiss some of his wives and then he will go out to prayer. فقال لها عروة ابن أختها. So عروة said to her, he's the son of her sister. لعلها أنت. So maybe that woman, that wife is you actually. يقول فضحكت. So she laughed. رضي الله عنها. رضي الله عنها. May Allah be pleased. أرسل ورقة. أرموه الورقة. هناك أوراق الاسم. So this sister is a nurse. And she is working to get the experience now for 1 year. So she is washing the opposite sex. So is it okay? يعني أو ينقض الوضوء أم ماذا؟ Okay. طيب. So هي تشتغل كممرضة. تغسل يعني كأنه فترة تدريب لمدة سنة الآن تغسل يعني الجنس الآخر وممكن يعني تلمس فبهذا الشكل نقض الوضوء وأيضا مسألة يجوز لها هذا أو لا. أما نقض الوضوء فلا ينتقض على الصحيح والعلم عند الله. As for breaking the wudu, then the wudu is not broken by touching them. أما بالنسبة لتغسيل المرضى من الرجال. As for washing the sick from the men. فإن كان لا يوجد من يغسله من الرجال فلا بأس. If there is no one. If there is no one who would wash them from the men, the males, then it is okay if it is for a need. وإذا كانت تستطيع أن تمتنع فهذا هو الأصل. And if she is able to say no or not to do it, then this is the principle that she would say no. لكن لا تؤمر بترك عملها لأجل ذلك. But she is not going to be told to leave her job because of this. هذا يسأل هل كل البهائم سيأخذوا حقهم في الآخرة من الإنسان؟ I think من الإنسان. Asking, are the animals going to take their rights even from the humans? Allahu a'lam. لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Allah knows best. But then there has come in the hadith from the Messenger صلى الله عليه وسلم. أنه قال. That he said, لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. Do not take anything that has a soul in it. Do not take it as a target. You know, you shoot at it. وأنه دخلت المرأة النار. بهرة. And that a woman entered the fire because of a cat. حبستها فلم تطعمها ولم تتركها. She jailed the cat and did not feed her and did not let her go out to fetch her own food. أما هل يقتص للحيوان من الإنسان فالله أعلم. As for would the animals يعني would the human be punished for what he has done to the animal, Allah knows best. The law of equal justice. هل يمكن الصلاة بالحذاء ومتى? Can we pray in the shoes and when? الصلاة في الحذاء أهم شيء أن يكون الحذاء نظيفا the prayer in shoes, the most important thing is that the shoes be clean. وأن لا تقع مفسدة أعظم من ذلك. And that it will not lead to an evil happening, more evil than praying in shoes. يعني مثل هذا المكان مثل مفروش والناس تصلي عليه. Like this place now, it's carpeted and the people are praying on it. وهو قدس بحذائه في الأرض وغير ذلك. And a person would come and walk with his shoes on this, having dirt and all of that. فإنه لا ينبغي له أن يصلي. Then he should not pray in the shoes. أما إذا كان في البرية أو في حديقة أو في غير ذلك فلا. As for if someone was outside in the park or in the countryside, then it's okay to pray in the shoes. Does the wudu break if a dog touches or licks you? هل ينتقد الوضوء إذا لمسك كلب أو لعق لعقك؟ لا ينتقد الوضوء. The wudu is not broken. لكن يبقى هل يجوز أن يصلي الإنسان في هذه الثياب أو على بدنه نجاسة؟ What remains is it allowed for the person to pray with these clothes that have this, or if the dog licked the body. وهنا قاعدة عند أهل العلم تقول. There is a rule according to the scholars which says. الجامدات لا تنقل النجاسة. That the dry materials do not carry the impurity. فقط المائعات. Only the liquids. فإذا لمس الإنسان جسد الكلب ظهره أو يده أو رجله. So if the dog touched the person with his with the leg or his leg or his body, أو لمس الكلب بدن الإنسان بظهره مثلا, or يعني for instance the dog touching the body of the human with his back, let's say the back, فإن النجاسة لا تنتقل. Then the impurity, the najasa, is not going to be transported in this way. Only the liquids transport the najasa. والصحيح أن نجاسة الكلب هي في لعابه. And the correct position is that the impurity or the najasa of the dog is actually in his saliva. ومعلوم أن الكلب دائما يلحس أعضائه. And it is well known that the dog always licks his body parts. فإذا لمس الإنسان يد الكلب. So if the human touched the hand of the dog and his hand was moist, then he should wash his hand. ولا ينتقض الوضوء. And his wudu is not broken by that. وإذا كانت يده ناشفة, and if his hand was dry, فيصلي ولا شيء عليه. Then he prays and there is nothing. يعني الرطوبة على رجل الكلب ولا على يد ال لا على رجل الكلب طيب إن شاء الله هكذا ترجمته إن شاء الله. Making wudu with a cast, تيمم or avoid. يقول يتوضأ وعنده جبيرة يده أو شيء مجبر من جسمه, هل يتيمم عنها أو يعني يترك؟ لا الجبيرة تمسح كلها. The cast should be wiped, all of it. أنا فهمت كات قطة. Cast. Cast. Cast. C-A-S-T. Cast. المهم الجبيرة تمسح جميعها. So the cast you wipe over all of it. يعني الخف يمسح أعلاه. الجورب يمسح أعلاه. The خف, the shoes and the socks. Actually, you wipe on the top part of it, not the bottom. أما الجبيرة فتمسح كلها. As for the cast, then you wipe all over it. ويتوضأ لغير المجبر. And he makes wudu for the other parts that are not having a cast. Does food touching fire nullify wudu? الوضوء مما مسة النار. نعم استغربت أنا في البداية. نعم يعني cooked food, does it cooked with fire, does it نعم هذا كان في أول الأمر Yes, أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. The Sheikh said that this was in the beginning of the affair in the time of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. That Rasulullah صلى الله عليه وسلم said make wudu from the things that the fire has touched, يعني cooked. كالخبز والطعام وغيره. Bread and other foods and like أي شيء تمسه النار. Anything that is touched by fire. ثم نسخ هذا. This ruling then was abrogated or cancelled. ولذلك يقول جابر بن عبد الله. This is why جابر بن عبد الله says. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. The last of the two affairs of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. ترك الوضوء مما مست النار. Is to leave making wudu from the things that fire has touched. فبعض أهل العلم يرى أنه نسخ جميعا. So some of the people of knowledge they are of the position that it was cancelled and abrogated completely. وبعضهم يرى أنه بقي الاستحباب. And some of the people of knowledge they are of the position that what remains there is the recommendation. It is recommended to make wudu from something that the fire touched. نعم. وضوء. What time the Isha prayer starts? I heard we can pray one hour after Salat al-Maghrib. سؤال يقول متى يدخل وقت العشاء؟ أنا سمعت أنه يدخل ساعة بعد صلاة المغرب. طبعا هذا الكلام غير صحيح. This is not correct. ومواقيت الصلاة ليس فيها ذكر ساعات ولا دقائق. And the timings of the salah, there isn't anything mentioned about it being hours or minutes after this or that. ولكنها محددة بمواقيت شرعية. But it is determined by legal or legislated timings. فالظهر يبدأ وقتها إذا زالت الشمس أي تحركت عن كبد السماء. The ظهر time starts when the sun moves from the middle of the sky, from the zenith, زوال. والعصر تبدأ إذا صار ظل الشيء مثله طوله. عصر time starts when the shade of the object is equal to its length. حتى ظل الآدمي يكون طوله. Even the shade of the human, it will be the same as his length. والمغرب يبدأ إذا غربت الشمس. مغرب starts when the sun sets. والعشاء يبدأ إذا غرب الشفق الأحمر. عشاء starts when the redness in the sky disappears. وهو يكون جهة الغرب بعد غروب الشمس تبقى حمرة. It will be السماء. ثم تغيب هذه الحمرة. In the west, the direction of the west, when the sun sets, there will be redness in the sky, the twilight, and it stays for some time. When the redness in the sky disappears completely, that's the time of Isha. وإذا تسمى صلاة العتمة أي الظلام. That's why Isha is called the Salah of Atama, meaning the darkness. والفجر تصلى إذا ظهر الفجر الصادق. Fajr is prayed the timing of Fajr when the true Fajr comes in, the time of true Fajr comes in. وهو نور يظهر من جهة المشرق يكون معترضا هكذا. The true dawn is light that shows from the east and it will be horizontal. It will be horizontal on the horizon. فهذه مواقيت الصلاة الشرعية. These are the legal timings of the Salah. Some people have a condition where after they urinate, they place a small amount of urine after they have after he is finished. If this happens, what can you do? هذا يقول بعض الناس عندهم حالة أنه بعد أن يعني يستعمل يتبول يتخفف يعني يبقى شيء من البول يخرج منه فماذا يفعل في هذه الحالة؟ So some urine still comes out after he urinates. أكثر الوسواس في هذه الأمة من البول. First, the most of this whispering from the shaitan within this ummah, it is due to urinating, urine. فلذلك يحذر الإنسان من هذا الأمر لأنه يفسد عليه حياته. So the person should be cautious about this because it will corrupt his life for him. وبعض الناس يصل به الأمر إلى أنه يترك الصلاة. And some people reach a position, a condition where they leave the salah completely. ثم يزيد فيه الشك حتى يترك الإسلام والعياذ بالله. Then the evil doubts continue with him up until he leaves and abandons Islam والعياذ بالله. وقد تكلمنا بالأمس عن الوسواس وكيف يعالجه الإنسان. And we spoke yesterday about those doubts and whisperings and how the person should treat that. فمن يشعر بهذه النقط التي تخرج بعد البول؟ So the one who feels those droplets coming out of urine coming out after he finishes. أول شيء يجب عليه مراجعة الطبيب. First thing is he should go and check with the doctor. فإذا قال له الطبيب إنك مريض. If the medical doctor said that you are sick. وأنت مصاب بسلس البول. And you have this issue called سلس البول. وأن البول يخرج منك بغير إرادتك. That urine comes out from you without unintentional, without you wanting that. فهذا له حكم. So this has a ruling. وإن قال له الطبيب وهذا هو الغالب. And if the doctor said to him, and this is mostly the case, ليس فيك شيء. You have no sickness whatsoever. فإنه لا يفتح عليه هذا الباب. So let him not open up that door against himself. وذلك, that is, لأن هذا من الوسواس. Because this is part of just doubts and whisperings. وإذا فتح نفسه هذا الباب لم يغلق. And if he opens up this door against himself, this door will not be closed up. والأصل في البول أنه لا يخرج من الإنسان إلا بإرادته. The original ruling is that or principle is that urine does not come out from the human except with his intention. إلا في ثلاث حالات. To do that, except in three cases. إما أن يكون حصرا شديدا لا يستطيع أن يمسكه فيخرج رغم عنه. He could be that he is so much in a dire need to urinate, he's so much pressured, so it comes out by. وهذه حالات نادرة وتكون بفعل الإنسان هو يتأخر. And this is rare, and this usually is because of the human himself. He delayed him. He did not relieve himself. He kept keeping it and pushing himself. هذه حالة. One case. الثانية, second case, أن يكون مريضا. That he will be sick. وذلك ما يسمى بسلس البول فيخرج البول منه رغما عنه. What is called سلس البول, meaning the urine comes out from him unintentionally. أو أن يخرج البول منه بإرادته. Or the third case is when he urinates by his own will. غير ذلك لا يمكن أن يخرج. And other than this, we have no other case. The urine does not come out. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. This is why شيخ الإسلام ابن تيمية says. والذكر كالضرع. إن حلبته در وإن تركته قر. That the urine and the private part, the male private part, is like the other. If you milk it, then it will bring, it will come out, the milk will come out. And if you leave it, the milk will stop. It's like the other. So the male private organ is like the other. If you milk the other, it will bring milk. If you leave it, the milk will stay in its place, in the other. So the same with the male private part. للرجال والنساء. For men and women, the same way. فإذا قال له الطبيب إنك مريض. So if the medical doctor said to him that you are sick, وأن عندك السلس وهو خروج البول بدون إرادة, and that you have this sickness called سلس, and this is where the urine comes out from you when without your free will, unintentionally. فهذا أمره سهل جدا. Then this, the affair of it is very easy. يتوضأ في بداية كل صلاة. He makes wudu at the beginning of the timing of every salah. ويصلي. And he prays. ولو خرج منه البول صلاته صحيحة. Even if urine comes out from him, his prayer is valid. والأمر إذا ضاق اتسع. As in the fiqh rule, the affair, if it became so narrowed down, then Allah Azza wa Jal makes it spacious and easy. والدين يسر. The religion is easy. فلا تعطوا الموضوع أكبر من حجمه. So do not give this topic more than its right or normal size. No. If someone leading a group in prayer and forgets that he or she has no wudu, what about the followers salah? إذا كان الشخص يأم مجموعة من الناس في الصلاة وهو نسي أو هي نسيت أنه ليس متوضئ, الإمام يعني الذي يأم الصلاة أنه ليس متوضئ, ماذا عن صلاة المقتدين مأمومين؟ وقع هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. This actually has happened to عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صلى بالناس يوما إماما. He led the prayer one day as imam in the salah. وبعد أن انتهت الصلاة. And after he finished his salah. تذكر أنه جنب. He remembered that he had janaba, state of sexual defilement. فذهب واغتسل وعاد صلاته. So he went and he made ghusl, he bathed and he repeated his salah. ولم يأمر الناس بإعادة صلاتهم. And he did not order the people to repeat their prayers. وكل إنسان صلاته لنفسه غير مرتبطة بأحد. And every person who prays, his salah is for his own self. It's not linked to anybody else's salah. إلا إذا علمت في بداية الصلاة. Except if you knew in the very beginning of salah. أنك عندما وقفت خلف الإمام. That when you stood behind the imam. التفت إليكم. He turned to you. وقال أنا على غير وضوء. الله أكبر. And he told you, I don't have وضوء. الله أكبر. Then he turned and started salah. لا يجوز لك أن تصلي خلفه. It's not allowed for you to pray behind this person. أما إذا كان هو لا يدري وأنت لا تدري فصلاتك صحيحة. As for the case when he doesn't know and you don't know, then your salah is valid. طيب هذا عن الذين آمنوا ولم يلبسوا. أظن شرحتموه من قبل يعني. خلص شرحنا خلص. نكمل تفضل إن شاء الله. الحديث 21 حديث نمبر 21 عن عائشة رضي الله عنها قالت from عائشة رضي الله عنها that she said قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم said عشر من الفطرة 10 things are from الفطرة قص الشاربي trimming the mustache وإعفاء اللحية exempting the beard from cutting والسواك and a siwak the tooth stick واستنشاق الماء في الأنف يعني and to inhale the water to sniff the water into the nose وقص الأظفار and to cut trim the nails وغسل البراجم وهي الفراغات التي بين أصابع وبين تحت الجلد هنا. To wash البراجم. These are the places that are hidden in the hidden places like the ones in between and those lines here on the. الأماكن المتصفطة من الجلد. On the knuckles, you know. نعم. The places that are hidden. ونتف الإبطي. And to pluck the hair from the armpits, وحلق العانة, and to shave the pubic hair, وانتقاص الماء أي الاستنجاء, to use the water to clean yourself from. قال الرب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. The narrator said, "I forgot the tenth, except if it be مضمضة, you know, the rinsing the mouth, you know." With water. رواه مسلم في صحيحه. This is narrated by Muslim in his Sahih. وهذا أيضا من الأحاديث التي تكلم فيها أهل العلم. This is from the ahadith also that the people of knowledge spoke about. وأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى إنما ذكرها ليبين ضعفها. That Imam Muslim he only mentioned this narration in order to clarify its weakness. ولذلك أخرج الإمام مسلم قبل هذا الحديث. This is why Imam Muslim he collected before this hadith he mentioned another hadith. وكذا أخرج البخاري. And likewise the same hadith is collected by Bukhari. خمس من الفطرة. Five are from the fitra, which is the natural state upon which the Allah created the people. وهو هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. And this is the coming hadith which from Abu Huraira that Rasulullah صلى الله عليه وسلم said. الفطرة خمس. That the natural state upon which the upon which Allah created the people, there are five matters. الختان. The circumcision. والاستحداد. And to shave the pubic hair, وتقليم الأظفار, and to trim the nails, ونتف الإبطي, and to pluck out the hair from the armpits, وقص الشارب, and to trim the mustache. هذا أصح. This is more authentic. نعم. أما الحديث, as for the hadith. فالفطرة هي التي خلق الله الناس عليها. فطرة is what the people, the natural state or the innate nature that Allah created the people upon. ومن ذلك أن الله فطر الناس على حب الخير. Part of that is that Allah عز وجل created the people naturally inclined to love goodness. وكراهية الشر. And to hate evil. وخلقهم الله تبارك وتعالى مفطورين على توحيده جل وعلا. Created them سبحانه وتعالى naturally inclined to unify him, to have توحيد Islamic morality. فطرة الله التي فطر الناس عليها. The innate nature upon which Allah created and originated the people upon. وأن الإنسان مفطور على محبة الضعفاء والأطفال وغير ذلك. The human is created with the natural inclination to be kind towards the weak, the children, and so on and so forth. وأن الرجل يميل المرأة وأن المرأة تميل إلى الرجل. Naturally inclined also that the man, the male, is inclined towards the woman, and the woman is inclined towards the man. المهم كل شيء تتقبله النفس المستقيمة. The point is here everything that the straight self or soul accepts. قال أهل العلم وجعل الله الفطرة نوعين. The people of knowledge they said that Allah made الفطرة, this natural inclination is of two types. بعضها أحداهما للقلب والآخر للبدن. One pertains to the heart and the other part pertains to the body. والفطرة التي للقلب, the فطرة, this natural inclination that is for the heart, هي الإيمان بالله, is believing in Allah, ومحبته, loving him. فهذه تزكي النفس وتطهر القلب. This purifies and sanctifies the soul and the heart. والنوع الثاني, the second type of, وهو المقصود في الحديث, and which is intended here in this hadith, وهي الفطرة الظاهرة للبدن. This is the natural state that upon Allah created the for the body itself. منها نظافته ودفع الأوساخ عنه والأقدار. The cleanliness of the body, pushing away or taking out the dirts and things that are dirty. وذلك تتم الصحة وينتفع بها الجسد. And in this way, the body will be healthy and the body will benefit from this. أما المضمضة والاستنشاق. As for مضمضة and استنشاق, then rinsing the mouth and the nose. فهو مشروعان في الحدث الأصغر والأكبر. Then they are both legislated when for the major, when you are removing the major impurity and the minor impurity. وفيهما تطهير الفم وتطهير الأنف. And in both of them, the wudu and the ghusl, you wash the mouth and the nose. وكذلك السواك يطهر الفم. Likewise, سواك, the toothbrush, it will clean, purify the mouth. فهو مطهرة للفم مرضاة للرب. So it is a means of purifying the mouth and it is a means of pleasing the Lord. وذهب بعض أهل العلم, and some of the people of knowledge, إلى أنه المقصود تنظيف الأسنان. They are of the position that what is meant by it is to clean the teeth. فلو طهر الأسنان بغير السواك, so if one cleaned his teeth with other than the toothbrush, كواقع كثير من المسلمين اليوم بالفرشات, like the case of many Muslims now, they don't use the siwak, the wood itself, but they use the toothbrush. فإنه لا بأس بذلك. Then it is okay. That is okay. والسواك يشرع في كل وقت. Siwak is legislated all the time. ويتأكد عند الوضوء والصلاة. And it is emphasized at the time of wudu and at the time of salah. لقول النبي صلى الله عليه وسلم because of the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي were it not for me making it difficult for my nation for my لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء then I would have commanded them to use سواك at every وضوء وفي رواية مع كل صلاة and in another narration سواك with every صلاة وكعند الاستيقاظ من النوم likewise it is legislated recommended to use the siwak when you wake up from sleep وعند تغير رائحة الفم and when the scent of the mouth when the mouth changes the breath وعند صفرة الأسنان and when the teeth are become yellow it is recommended to use more than using the toothbrush actually. نعم. سواك you can use it more. نعم. وأما قص الشارب as for trimming the mustache فلأهل العلم فيه رأيان. The people of knowledge they have two positions in regarding it. الرأي الأول قصه. The first position is to trim it. والرأي الثاني أخذه بالكلية. The second position is to actually shave it. Shave the mustache. الإحفاء. And it is called إحفاء is to shave off the mustache completely. وأكثر أهل العلم most of the people of knowledge يكرهون إحفاءه بالكلية. They dislike shaving off the mustache. ويرون أن الأصل هو القص. They are of the position that the principle regarding the mustache is to trim it. والإحفاء يكون لما نزل على الشفة. As for the shaving, then it will be for the part of the mustache that falls into the closer to the mouth. نعم. وأما اللحية. As for the beard. فهي كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. Then it is like what has come from عائشة رضي الله عنها. أنها إذا أقسمت تقول. That when she used to make an oath, she would say. تقول والذي جمل الرجال باللحى وجمل النساء بالحياء. She used to make an oath saying, by the one who made the men beautiful with the beard and made the women beautiful with shyness and modesty. وهي جمال ووقار للرجل. So the beard is beauty and earns the man respect. وقص الأظفار سنة. أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. Trimming the nails, the fingernails, is a sunnah that رسول الله صلى الله عليه وسلم commanded. وجعل لها مدة صلى الله عليه وسلم 40 يوما أقصى شيء. He gave a time span for it, like every 40 days. That's the most. لقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. To trim the mustache, to cut the nails, the fingernails, to trim. To pluck out the armpits hair يعني قص الأظفار ونتف العانة ونتف الإبط and also to shave off the pubic hair and to pluck out the armpits hair I mentioned I think the mustache the Sheikh did not say that and the trimming again for the mustache the hair that falls on the lip I missed that out The hair that falls on the bottom of the lip, that's what you, the Sheikh said, to trim and to shave. The ones that fall on the lip, but entering the mouth, يعني, that is the part, but the rest you don't shave. فلا يتأخر عن 40 يوما. So he should not have 40 days pass without doing these things. والأفضل أن تكون أقل. And the best is for it to be done before the mark of the 40 days. وبعض أهل يرى أنه ينظر في ذلك كل جمعة. And some of the people of knowledge they say that you should look into these every Friday actually to try to look at them and see if you need it. وغسل البراجم وهي الأماكن التي يمكن ألا يصل إليها الماء فيتنبه لها الإنسان. And also washing the barajim. The barajim are the places that maybe the water will not reach between the fingers, the Sheikh said, between the fingers and those, يعني the places where, you know, the knuckles and like that. كذلك في الغسل السرة. Likewise, when you are bathing, the navel, you know, you make sure you try to make the water reach in inside of the navel. نعم. Those are the places that are hidden, that may the water may not reach. وانتقاص الماء وهو الاستنجاء كما مر. انتقاص الماء, this is talking about استنجاء, and that is using the water to clean yourself from the impurity. فكل هذه الأشياء تطهر ظاهرة الإنسان. All of these things, they actually purify the outward parts of the human. وفي النهاية أن النظافة من الإيمان. In the end, cleanliness is from faith. لكن لا يصح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. There is no authentic hadith in this regard that النظافة من الإيمان و cleanliness is part of faith. There is no authentic hadith in this regard, but it is. لكنها من الفطرة والفطرة من الإيمان. But cleanliness like this is from the natural state upon which Allah created the people, and that fitra itself, this natural state, is from faith. الحديث الثاني والعشرون. حديث number 22. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. From أبي سعيد الخدري, who said that رسول الله صلى الله عليه وسلم said, الماء طهور لا ينجسه شيء. Water is pure, nothing makes it impure. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. Narrated by أحمد, أبو داود, الترمذي, النسائي. هل تلاحظون أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قصيرة جدا؟ Do you note that the ahadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم are very short؟ وذلك أنه أوتي جوامع الكلم. This is because he was given the most comprehensive and collective words. كلام قليل يدل على معان كثيرة. Words that are very little, but then they indicate a lot of meanings. راوي الحديث هو أبو سعيد الخدري. The narrator of the hadith is أبو سعيد الخدري. سعد بن مالك بن سنان الخزرجي. بن مالك بن سنان الخزرجي. والصحابة سعد بن مالك اثنان. The صحابة, there are two that are called سعد بن مالك. من هما؟ Who are they؟ أسألكم. اثنان من الصحابة اسمهما سعد بن مالك. Two of the companions are called وكلاهما مشهور جدا. ابن مالك. Both of them are very famous. Who are they? الأول أبو سعيد الخدري. One of them is أبو سعيد الخدري. سعد بن مالك الأنصاري. من الثاني سعد بن مالك؟ Who is the second one? سعد بن مالك. هو سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص. سعد أحد العشر المبشرين بالجنة. One of the ten who are given the good news of entering paradise. هو كذلك سعد بن مالك. He also, his name is سعد بن مالك. نعم. أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته. أبو سعيد الخدري, he is well known for his title, nickname. أبو وهو سعيد. من المكثرين جدا. And he is from those who narrated a lot from رسول الله. ومن السبعة. And he is from the seven who narrated a lot from رسول الله. من هم السبعة؟ Who are the seven? قلنا أربعة من المهاجرين وثلاثة من الأنصار. Four of the immigrants and three of the Ansar. That's what we said before. من هم الأربعة من المهاجرين؟ Who are the four from the مهاجرين, the immigrants? أبو هريرة. أبو هريرة. عائشة. عائشة. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس. ومن الأنصار. From the Ansar, who are they, the three? أنس بن مالك. أنس بن مالك. أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله. بن عبد الله. هؤلاء الذين تجاوزوا الألف. Those في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. The companions who passed the 1,000 narration from رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سعيد الخدري هو مفتي المدينة. أبو سعيد الخدري. طبعا في زمنه لأنه من صغار الصحابة. The مفتي of Medina in his time because he's from the younger صحابة. استصغر يوم أحد. يعني كان يريد أن يشارك في معركة أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت صغير. He wanted to participate in the battle of Uhud, but then رسول الله صلى الله عليه وسلم viewed him to be younger than he should, so he did not participate. ثم شارك في الخندق وما بعدها. Then he participated in the battle of the trench and what comes after. توفي سنة 74 هجرة. He died the year 74 هجرة. نعم. هذا الحديث يدل على أصل جامع. This hadith indicates a principle that is a collective, a comprehensive one. قوله إن الماء طهور. His statement that water is pure. فهذا هو الأصل في المياه أنها طاهرة. This is the principle regarding waters that the water is pure. سواء كانت نابعة من الأرض. whether it is springing from the earth أو نازلة من السماء or coming down from the sky أو حتى تكون في المستنقعات والبحيرات وغيرها ما لم تتغير بنجاسة in the lakes and the puddles as long as it did not change the water did not change with impurity نجاسة وإن تغيرت بغير النجاسة بالطحالب أو الزرع الذي فيها أو غير ذلك if it got changed with other than the impurity then it's still pure if it has some plants in there and the other things that are normally in the water does not make it impure فكل هذه مياه طاهرة all of these waters are pure ولا يستثنى منها إلا الماء المتنجس no exception from these waters except the water that has impurity in it وليس هناك ماء نجس there is no water that is impure ولكن هناك ماء متنجس but there is water that is made impure والماء المتنجس the water that is made impure هو الذي وقعت فيه نجاسة is the water that has some impurity falling in it وأثرت في طعمه أو لونه أو ريحه and it had an effect on its taste its color or its scent فهناك إذن شروط حتى يكون الماء متنجسا so there are then conditions for the water to become impure نجس أن يكون متغيرا first that it be changed بطعمه أو لونه أو ريحه in taste color or scent بنجاسة by the impurity وأن تكون نجاسة واقعة فيه and that this impurity must be falling into it لماذا قلنا واقعة فيه why did we say falling into it لأن أحيانا يتنجس الماء بنجاسة قريبة منه this is because sometimes the water would get impure because of an impurity that is close to it not in it but close to it يعني لو كانت يعني بقعة من الماء قليلة. So we say that there is water, small water puddle or whatever. ومات بجانبها مجموعة من الخراف. And beside that water, a bunch of sheep died there. وخرجت منها رائحة نتنة. And there came out from these animals, dead animals, a scent, a smell that is very rotten. وهذه الرائحة خالطت الماء. And this smell, rotten smell. Got mixed with the water. فأنت تشم الماء تجده رائحته نتنة. You smell the water, you find that it is very rotten in smell. فهذا الماء طاهر. Yet this water is still pure. وإن كانت تغيرت رائحته بنجاسة. Even though the smell of it got changed with an impurity. لكن هذه النجاسة ليست واقعة فيه. But this impurity did not fall into it. فهذا ضابط مهم. This is a regulatory, thing that is very important. أن يتغير. That it water must be changed. بنجاسة. With an impurity. واقعة فيه. That has fallen into it. غير ذلك الأصل في المياه طهارة. Other than that, the principle regarding waters is that they are pure. والحديث أيضا كما يقول الشيخ عبد الرحمن وغيره the hadith as the Sheikh عبد الرحمن and other than him say يدل على طهارة اليد إذا انغمست في الماء من القائم من النوم it indicates that طهارة الماء طهارة الماء نعم that water is pure if when you wake up from sleeping you immerse your hand in it the water is still pure لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال Because the prophet, إذا قام أحدكم من نومه because the prophet صلى الله عليه وسلم said if one of you wakes up from his sleep فلا يدخل يده في الإناء let him not enter his hand into the vessel فإنه لا يدري أين باتت يده for he does not know where his hand was while he was asleep there is. المنع ليس للنجاسة the command here not to do that is not because in entering your hand will make it what the water impure. لأن اليد إذا كانت في الماء لا يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته بنجاسة. Because the hand, if it is immersed in the water, there is no change that will happen to the water in taste, color, or smell. وإنما نهى عن ذلك حتى لا يتقذر الناس هذا الماء. Rather, the Prophet ﷺ commanded not to do that, not to immerse your hand after you wake up, so that the people will not feel that view the water to be dirty, became dirty. لأن الإنسان إذا نام, because the human, if he goes to sleep, يمكن أن يكون لمس عورته بيده أو غير ذلك. He may have touched his private part with his hand or something like that. ثم إذا وضعه في الماء استقذر الناس ذلك الماء. Then when he puts his hand into, immerses his hand into the water, maybe the people will feel that that water became dirty. مثل الماء الذي ذكرناه قريبا الذي يكون بجانبه ميتات مثلا. Like the water that we mentioned closely here, that water that has dead animals close by to it. رائحته قذرة. The smell of it is dirty, rotten. فالإنسان قد يتقذر من استعماله. So the human may feel it is dirty to use it. فلا نجبره على استعماله. We don't force him to use that water. لكن لا يجوز أيضا أن يقول إن هذا الماء نجس. But it is not allowed for him also to say that this water is actually impure, najis. وأضرب لكم مثالا يقرب الصورة. I give you an example that will bring the picture closer to you. الآن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. It has come in the hadith from the Prophet صلى الله عليه وسلم. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. That if the fly falls into the pot or the vessel of one of you, فليغمسها. Then let him immerse it, the fly. فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. For in one of its wings there is disease, and in the other wing there is cure. طيب هذا ليس بواجب. The sheikh said that this is not a must to do that. لو الإنسان رأى الماء وقعت فيه ذبابة. If someone saw the water and a fly fell in it. فلم يشربه. So he did not drink it at all. لا يقال له يجب عليك أن تشربه. It's not. He is not to be told it is a must upon you to drink that water. إذا كان يستقذره. If he views it to be dirty. لكن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه. But the Prophet صلى الله عليه وسلم gave him comfort and peace. أنه لا يضرك. That it will not harm you if you. إن شئت. If you wish. اغمس الذبابة حتى تكون كلها داخل الماء. Immerse the fly so that all the whole of it will be in the water. بجناحيها. With its two wings inside. ثم إن شئت فاشرب. Then if you wish, drink. وأذكر أحد أصدقائي. I remember one of my friends. يقول كنا جالسين ووضع لنا الشاي. We were sitting and they brought us tea. فجاء الذباب وقعت في الشاي. So one fly came and it fell into the tea. فكرهت ذلك يقول. So I disliked this tea. فلم أشربه. So I didn't drink it. فقال لي الذي بجانبي اغمسها اغمسها إنها سنة. So the one who is beside me, he said to me, immerse it, immerse it. It is sunnah to do that. فقلت له إن شاء الله. So I told him إن شاء الله. فأخذت الشاي الذي له. So I took his cup of tea and I gave him mine and I told him, now you immerse this. You immerse the fly in your tea. فالقصد أن كل إنسان يتقذر من رائحة الماء هذا لا يعني أن الماء صار نجسا. So the intention here is that if someone feels that the water became dirty, then this does not say that the water became impure, najis. نحن نتكلم عن صحة الوضوء بهذا الماء. We are talking about the validity of making wudu using this water. أو عدم صحته. Or the invalidity of using the wudu, the water for that wudu. نعم. إذن هذا بالنسبة للماء أنه إذن لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة واقعة فيه. This is then relates to the water that it will not be viewed to be najis, impure, except when najasa falls into it and it causes a change happening into its taste, color, or its smell or scent. والنجاسة نوعان. The najasa impurities of two types. حكمية وعينية. impurity that is physically impure and or judged to be impure. فالبول مثلا نجس. So for instance urine is impure in itself. لكن الثوب إذا أصابه البول فهو متنجس وليس بنجس. As for the clothes, the thobe, if it has urine on it, then it became impure. It's not impure in itself. والبراز نجس. Feces is impure in itself. وما أصابه البراز فهو متنجس. Whatever is touched by the feces, then it became impure. فإذا أصاب ثوبي البول أو البراز ماذا أفعل به؟ So if the thobe, your thobe, has urine or feces, what do you do to it? ما رأيكم؟ What's your opinion? أغسله؟ أغسل النجاسة. ويعود طاهرا؟ You wash the place where the impurity happened. The Sheikh said, and if you do that, it becomes pure again. طيب. The answer is yes. إذا جاء إنسان ويريد غسل البراز. So if someone wants to come and actually wash the feces itself, هل يطهر? Can you purify the feces? لماذا? Why? Why can't you not purify? عين النجسة. Because it itself, in of itself, it is impure. It cannot be turned to فيفرقون بين المتنجس والعين النجسة. So the scholars, they differentiate between what is impure in of itself and what became impure because of it being touched with impurity. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. The statement of Rasulullah صلى الله عليه وسلم that water is pure, nothing makes it impure. يدل على أن الأصل أن كل ماء طاهر. This proves that the principle, the foundation, is that all and every type of water is in principle pure. ما لم تتأكد من تنجسه. Unless you are sure that that water became impure. وغير الماء كذلك. And also the same ruling for other than the water. الأعيان كلها كل شيء ملموس باليد الأصل فيه أنه طاهر. All items. All items, everything that you touch with your own hand, items, يعني physical items, هذا طاهر. All of them. So this is pure. هذا طاهر. This is pure. هذا طاهر. This is pure. هذا طاهر. هذا طاهر. الأرض طاهرة. كل شيء. Everything is pure. الأصل في الأعيان الأشياء الملموسة الأصل فيها أنها طاهرة. The principle regarding all physical items that they are pure. ما لم يثبت تنجسه. Unless otherwise it is proven that it is نجس. ولذلك بعض الناس في بيوتهم يكون عندهم أطفال مثلا. This is why some people at home they have children, for instance. فبعضهم يقول لعل الطفل بال على هذه السجادة. So they say maybe the child urinated over this carpet. أو بال على الفراش. Or he urinated on the bed. أو غير ذلك. أو في الأرض. Or on the floor. هذا كله وسواس. All of this is actually وسواس. Doubts and evil whispers. والأصل أنه طاهر. The principle is that this is all of these are pure. ما لم تتأكد أنه تنجس. Unless you are sure that it has been, it has كان تراه وهو يبول على المكان. It has become impure, like for instance you see the child urinating أو ترى البول. Place, or you saw the urine itself on the أو ترى أثره. Or you see the traces of the urine. ولا تفتح على نفسك باب الوسواس أبدا. And do not open up for yourself the door of doubts and evil whisperings. لأن الأصل في الأعيان الطهارة. Because the principle regarding physical items, all of them that they are pure. واضح إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله صباحكم بكل خير. وحياكم وبياكم واجعل الفردوس مثوانا ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن في يوم الأحد الموافق للحادي عشر من شهر ذي القعدة المحرم لسنة 40 و400 بعد الألف الموافق للرابع عشر من الشهر السابع لسنة 2019، وفي مركز أبي هريرة في تورنتو في كندا، ومع كتاب جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الحديث 18. So we reached the hadith number 18 from the book The Comprehensive Reports. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. From the hadith of Abdullah ibn Umar رضي الله عنه, who said that Rasulullah صلى الله عليه وسلم said that oppression will be darknesses on the day of judgment. This is a hadith that is agreed upon. أولا التعريف براوي الحديث. First we'll talk about the narrator of the hadith. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. Is Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. العدوي القرشي. العدوي القرشي. خال المؤمنين. He is the maternal uncle of the believers. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أخته حفصة. Because the Prophet صلى الله عليه وسلم married his sister حفصة رضي الله عنها. وهو أحد العبادلة. He is one of the ones who are called Abdullah, the many Abdullahs. وهؤلاء العبادلة أربعة هم الذين رجعت إليهم الفتوى. Those four that are called Abdullah, there are four that are called Abdullah, whom the issuing of Islamic verdicts refer back to them. وهم عبد الله بن عمر. They are Abdullah ibn Umar. وعبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير. هؤلاء اجتمعوا في زمن واحد وكانوا إذا اجتمعوا على رأي قالوا هذا قول العبادلة. Those four, they lived in the same time, and if they gave the same verdict, then it is said that the four Abdullahs, the four عبادلة, they all agreed on this issue. وهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم. And they are from the younger ones of the companions رضي الله عنهم. وعبد الله بن عمر مكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر, he is from those who narrated a lot from the Prophet صلى الله عليه وسلم. وهو الثاني في الترتيب بعد أبي هريرة. He is the second in order after أبو هريرة رضي الله عنه. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 3600 حديث. 2630 حديث. He narrated from the Prophet صلى الله عليه وسلم 2630 حديث. وهو من السبع المكثرين كما قلنا. And he is from the seven who narrated a lot from Rasulullah صلى الله عليه وسلم, as we mentioned before. اعتزل الفتن كلها فلم يشارك في شيء منها. He stayed away from all fitna, the confusion and the problems that happened, so he did not participate in any one of them. لا في الجمل ولا في الصفين. Not in the battle of the camel, or nor the battle of Siffin. وتوفي بمكة سنة 73. He died in Mecca the year 73 هجرة. وعمره 85 سنة. His age was 85 years old. نعم. في هذا الحديث. In this hadith. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الظلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم warns against oppression. وفي المقابل إذن هو يأمر بالعدل. On the opposite side, then he is commanding us to be just and fair. والشريعة كلها عدل. All the Islamic law is based upon justice.